هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. لو انت قد عواد عندك كم سنة عشان تاخد مساعدة من الحكومة؟ دي مش مساعدة يا عم فهيم، دي اسمه برنامج مساعدات مالية للمحتاجين، واني محتاج زي ما انت راسي. هو انت غريب؟ ما انت عارف البر وغطاه يا عم فهيم. انت مش جيت لي برجلك؟ خلاص خلي فهيم يفهمك. ايه تكافل وكرامة دول؟ معمولين للناس الكبار، العيال اللي زيك ملهمش فيه. اهلا اهلا اهلا يا عواد يا ضناي، مرتك عاملة ايه يا واء؟ شايلة الهم معاي، ما هي تيمة وغلبانة زي حالتي ما انت عارف. حول الله يا رب، انت برضو لسه ارزقجي. طب ما تحاول تقدم على مساعدة تكافل وكرامة بتاعت الحكومة. ما هاني ريجي نشف مع عمي فهيم على شيء الموضوع ده، وهو يقول لي لا ما ينفع، لا لا ما ينفع. وهو عمك فهيم ماله ومال الموضوع ده؟ بقول لك ايه، ما الحكاية واضحة زي الشمس. ايه انت تعيل صغير في السن الحكومة تديله مساعدة ليه؟ بينا عالدار نكلم الخط الساخن. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. الو الو يا خط يا ساخن. ايوه يا فندم، استفسار حضرتك. كنت عايز بس اسألك سؤال، هو ينفع والنبي معاش تكافل وكرامة دي يتصرف لشباب متجوز ولا هو للكبار في السن وبس؟ سؤال مهم وإجابته بسيطة خالص. برنامج تكافل لأي أسرة عندها أولاد ومفيش شرط للسن، بس يكون مستواها المعيشي ضعيف جدا، يعني حتى لو سن الزوج أو الزوجة صغير ممكن يستحقوا لو انطبقت عليهم الشروط. بس الوزارة ممكن تعرض فرص عمل على الشباب اللي سنه صغير علشان يفضل إنه يشتغل مش ياخد مساعدة. أما برنامج كرامة للمسنين اللي عندهم 65 سنة فأكتر أو لذوي الإعاقة في أي سن، المهم يكون عنده الإعاقة أكتر من 50% وحالته المعيشية فعلا فقيرة بتأثر على قدرته أنه يجيب علاج أو يعيش عيشة كريمة. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. سلام يا عواد يا ابني، سلم على مرتك. تنساش الحلاوة لما تاخد الفيزا بتاعت المعاش. حلاوة حلاوة يا عم فهيم، الحلاوة بوظت. طبعا مستنية انت على نار عشان تسمعيني كلمتين من كلامك الماسخ. يمين بالله يمين بالله، كلمة واحدة ويبقى نهارك اكحل من جعر حلة الخبز بتاعت امي. خلاص عايزنا بطل نقورة ومأوزة عليك، بطل انت كمان تفتي في اللي تعرفه واللي ما تعرفهوش. اتفقنا. بس تعالي هنا قوليلي قبل ما انسى، هو مشي ابن اختك الكبيره متجوز وعنده عيلين، ما نشيعه نخليه يقدم على مساعده تكافل وكرامه؟ يا خراشي يا راجل، انت عايز تشلني؟ انا بجتهد عشان اشلك وبعمل اللي علي، التوفيق من عند ربنا، بس ما تقطعيش انتي. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة، أحمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.